بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت السادس من شهر رجب من العام 44 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 15 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره، فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير العظمة، ومنه قوله تعالى: وتوقروه. قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمة. هذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. من قواعد الشرع، بل قالوا أن الدين كله مبني عليها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من عظم شأن الله عظم الله شأنه، من وقر الله جعل الله لنفسه أو جعل الله له وقارا في قلوب الناس، ومن هاب الله هاب الناس منه. وجاء في بعض الآثار عن بعض السلف وما قرأ الدكتور ماجد منها: من عمل صالح إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، كلما أحسن الإنسان مع ربه من باب أولى رزق أكثر مما فعل. ولهذا قال أبو الدرداء: إياكم ونفرة القلوب. قالوا: وما نفرة القلوب؟ قد يلقي الله بغض أحدكم في قلوب الخلق، ولا يظلم ربك أحدا. ما ألقى الله قلب عبد بغض عبد في قلوب الناس إلا جزاء ما صنع، ولا يجني جان إلا عن نفسه. كما أنك ترى في أحد الناس، في أغمار الناس، من لا يعرف بحسب ولا نسب ولا تجارة ولا جاه، ولكن له قبول في كلامه، لها قبول إذا رآه الناس، له قبول في قلوب الناس. أذكر مما قرأت إن لم أنسى أنه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أظنه مر علينا: ما أقبل عبد على ربه بصدق إلا أقبل الله بقلوب الخلق عليه. لهذا القلوب بيد الرحمن عز وجل، يقلبها كيف يشاء، صرفها لمحبة العبد أو لبغضه. ومن فضل الله أنه جعل هناك من الأسباب ما يحصل به العبد منازل كثيرة في الدنيا قبل الآخرة، إن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليه. أقرأ قبل أمس في ترجمة البخاري كيف أنه طرد من سمرقند أو من نيسابور، ثم سمرقند ثم بخارى، حتى أوى إلى قرية خرتنك له فيها قرابة، فجاءه أيضا المرسول من قبل الحاكم فقال: أخرج. فلما خرج وقد ضاقت عليه الأرض ما رحبت، تحامل على يد صاحب الله فسقط رحمه الله ليلة الغيث. كتب في آخر الترجمة: أين من حسد البخاري من حاكم ومحكوم وعالم، نسيهم الناس، نسي ناس تجار سمرقند، تجار نيسابور ووجهاؤها، وبقي البخاري علما يرفلح في قلوب الناس. فمن يرفع الله شأنه لا يستطيع أحد أن يخفضه، ومن يهن الله فما له من مكرم. رفع الله شأننا وأعز مقامنا جميعا في الدين والدنيا والآخرة. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه. يقول بعض العلماء قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وعند قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، قال: من رفع شأن السنة رفع الله شأنه وأعلى مقامه وابقى ذكره وجعل اللسان صدق الآخر. ومن عاد السنة وأهل السنة فهو مبتور مبغوث مرذول في الدنيا ناهيك عن الآخر. ولاحظ الوصفان، أو لاحظ الوصفين العظيمين، حسن وشناعة، عظيم الشناعة وعظيم حسن. أبو بكر الصديق، صيغة مبالغة، الصديق، ما قال الصادق، الصديق من عظيم صدقه. مسيلمة ما قال الكاذب، الكذاب من عظيم كذبه. وأصبح اللقبان لاصقين، الممدوح المحمود الصديق، والمذموم مدحور مسيلمة. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. الحياء من الله شأن عظيم، شأن عظيم، استحي من الله حق الحياء. أنا أطلب من أخوان الأحاديث الحياء من الله عز وجل. والشيخ ماجد كما ذكرت لكم سابقا خطبة جمعة قد نزلت الموقع: استحيوا من الله حق الحياة. وفي حديث آخر: استحي من الله كما تستحي من أهيب رجل من قومك. أنا أطلب الأخوان جميعا من وجد حديثا في الحياة فليفد، يفدني أولا، أنا أحتاج هذا، ويفيد الأخوان جميعا طبعا. ف ما وجد حديث في الحياة. وأظن ولست متأكدا أن ابن أبي الدنيا كتاب عبد الله مسعود معنا. شيخ عبد الله، نعم موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تأكد لي يا أبا عبد الرحمن، هل ابن أبي الدنيا كتاب في الحياة أو لا؟ رعاك الله. طيب، على كل حال، ما وجد حديث في الحياة سوى حديث استحي من الله حق الحياة، وحديث استحي من الله كما تستحي من أهيب رجل قومك، فليتكرم مشكور غير مأمور بإزالة الموقع. لأن هذا الموضوع يا أخوان، هذا الموضوع حقيقة يعني يؤثر في المتكلم والسامعين. نعم شيخ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي من ذكره فيقرن اسمه به، كما تقول: قبح الله الكلب والخنزير والنتن ونحو ذلك، فهذا من وقار الله. أعد يا شيخ، أعد. قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي من ذكره فيقرن اسمه به، كما تقول: قبح الله الكلب والخنزير والنتن ونحو ذلك، هذا من وقار الله. يعني قصده أنك تقول قبح الكلب والخنزير كذا، اللي يبدو أحسن الله إليك، يبدو لي أنه يقرن لفظ الجلالة اسم الله بالأشياء هذه، يعني الأشياء الوضيعة. يقول: من الوقار ألا تقرن هذا، يعني أن تستحي من قرن ذلك باسم الله. نعم

رأيت في حديث معنا عبد الكريم السعدي موجود؟ اي موجود شيء. عبد الكريم. نعم شيخنا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث لعلك تمر وظل مرة، حديث من أذن ثنتي عشرة سنة فقد خدم الله عمره. نبحث عليه إن شاء الله. نعم، وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لما كتب رسالة إلى أمه قال جعلها الله من إمائه وخدمه. على كل حال اللي قرأ الدكتور مايك قبل قليل خاصة عندما قال ما شاء الله، يقول ما شاء الله وشئت، حقيقة هذه في لفتة طيبة هنا ابن القيم، وهي ربط المناهي العقدية بالأمور السلوكية الأخلاقية. يعني بعض الناس لو تقول لا تحلف النبي هذا يقول هذا عرفنا وهذا كذا، لكن لو تقول لا يليق بمقام الله أن تضع مقام الخالق مع مقام المخلوق، لا تقول ما شاء الله وشئت، قد يقول هذا أمر ألفناه، فإذا قلت له ما يليق أدبا وتوقير لله، يعني النهي العقدي هذا هو الأصل، لكن ربط المناهي العقدية بالأمور السلوكية هذا مما يجعل بعض الناس يقلع، لأنه لا يراها أمر عقدي، لكن إذا يتمم وقد لا يفهمها عقديا، لكن إذا أتيت به أنه مقام الله عز وجل وتوقير الله عز وجل، ألا تجعل المشيئة مشتركة بين الخالق والمخلوق مساواة، بل تقول ما شاء الله ثم شئت. نعم يا شيخ ماجد. شيخ أحسن الله عليك، خادم الله أو خدمة الله هذه من ألفاظ الصوفية أحسن عليك أو؟ والله يا شيخ ماجد ما أعرفه، لكن أعرف أن بعض العلم يرى أن هذا اللفظ غير مألوف عن السلف، لكن صح الحديث من أذن ثنتي عشرة سنة فقد خدم الله عمره، يجعل يحصل النزاع. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه، ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه، فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك، أذكر أحدهم تكلم فقال إذا قرأت القرآن فإن الله تعالى يخاطبك، يا أيها الذين أنت مخاطب، اتقوا الله أنت مخاطب، الله يقولك اتق الله، الله يخبر عن نفسه فيقول لك الله لطيف بعباده، الله يقول لك من عمل صالحا فلنفسه، ربنا يقول لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، الله يخاطب عباده. فربط هذا الأمر العقد بالسلوكيات والأخلاق وتعظيم الله مما يؤثر في النفوس. نعم يا شيخ. أسأل الله إليك. ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم. ومهما بلغ في الجاه والنسب والحسب وما يجعل أمامه من الأبة في سبيل أن يعظمه الناس ما يعظم، ولو كان حافظا وعنده من الكتب وعنده من حسن التلاوة، ده عنك أرباب الدنيا. أذكر من المقرأ من أهل العلم أو ممن يتلبس زي العلم، لهذا سبحان الله العظيم تتعجب من بعض الفقراء المعدمين في غمار الناس لهم قبول. ولو قرأت تراجم العلماء، العلماء الذين يعني تشرف الدهر بهم أئمة من العلم من أهل العلم، بعضهم ليس بحسيب في قومه في بلده وليس بصاحب جاه أو منصب أو مال أبدا، مع ذلك ترى العظمة الرفعة لهم والتفخيم في نفوس الناس عند ذكر أسمائهم. الله أكبر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين آمنوا هم من وقروا الله وعظموا شأن الله وجاهدوا أنفسهم الآخرين في تعظيم شأن الله وما أمر به وما نهى عنه، ويدخل في ذلك ما أمر به الرسول وما نهى عنه. لهذا سبحان الله عجبني إلا الكلام اللي سبق ذكرته قبل قليل، مات وزراء وأمراء وتجار وجهة، وخلد التاريخ بعضهم باسمه العلم. غير منظر إلى أئمة الإسلام، دع عنك العرب والأشراف، دع عنك، انظر الموالي الفقراء، تتشرف صفحات التاريخ به وتتعطر بذكر تراجمه رحمة الله تعالى عليهم. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم وإن وقروه مخافة شره، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. مثل ما ذكر في السلام ما قيل في غير السلام، تفخيم الشخص بالألقاب قد يفخم الضعيف الخائف الظالم بتوقيره في الظهر، لكن قلبه قد يشتمه عنه ينفر منه. وبعض الناس سبحان الله العظيم في سواد الناس يبحث عنه ليفخم ويعظم. نعم شيخ. أحسن الله إليك. ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره، ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس. والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه. وتوقير الله في القلب الغيب أمر عظيم، قد يوقر الإنسان ربه أمام الملأ أمام أحد الناس، لكن يخشون ربهم بالغيب، يستحي من الله إذا كان وحيدا يخشى ربه بالغيب، لا ينظر إلى الناس بل ينظر إلى مرتبة الإحسان كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد يستحي الإنسان أمام الناس بعض الأمور لكن يفعلها في الخلوة، وإن كان هذا يعني لا شك المجاهرة أنكى وأشد، لكن إذا كانت الخشية مستديمة معه فردا أو مع جماعة ليلا أو نهارا. ويرجع الحديث: يا غلام اتق الله حيثما كنت، وحدك أو معك أحد، في عبادة صلاة أو غير صلاة، مريضا أو سليما، غنيا أو فقيرا، رئيسا أو مرؤوسا، معلما أو متعلما، في السفر والحضر، في الليل والنهار، اتق الله حيثما كنت في كل مكان وفي كل زمان ومع كل إنسان وعلى كل شأن، في العلن السر والعلن، في العمل والقول. نعم يا شيخ. انتهى الموقف هنا. مناسب أحسن لي. يكفي، رعاك الله وبارك الله في الجميع. من عند فايدة حد عند الشيخ؟ في عندنا دكتور عمرو، لعلنا نكمل المجلس الخاص بالنصيحة الولدية. نعم دكتور عمرو. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. نكمل ما بدأناه في كتاب الترامي، كتاب الولدية، وصية بالوالد الباجي لولديه. نعم. السابق قرأنا مقدمة المحبة، فهل ترون نقرأ اليوم خاتمة المحبة التي فيها ترجمة المؤلف، أو نبدأ بقراءة صلب الكتاب؟ أنا أقول نبدأ في الوصية حتى لا نطيل الكتاب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه: يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته، إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعلم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي. أولا دعا لهما، وهذا محض بر الوالد بأولاده ومحض تربية الوالد لأولاده. وانظر إلى فقهه رحمه الله، الوصايا سيوصيهم متى بلغوا سنا يبدو أنهم في 14 أو قريب منها أو 15، وليس معنى هذا أنه ما نصحهم في الصغر، لا، لكن لكل مقام أسلوب. فأسلوب التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية وبيان أهميتها وفرضيتها وتطوعها من فرضها إلى آخره، هذا يكون لمن بلغ سن التكليف أو قارب. نعم يا شيخ. لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي، مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما. فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، بيده قلوبكما ونواصيكما. وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عمدتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما هذا لو اجتمع كثير من كلام علماء السلوك والأخلاق والتربية، سبحان الله العظيم، هذه الجمل العظيمة النفيسة البليغة، هذه الجمل يعني تكون نتيجة مؤتمرات عقدت للتربية والسلوك وإصلاح الأولاد. أمور كلام العلماء يعني سبحان الله، مصحوب بالشفقة، مصحوب بالرحمة لهم، ثم ربط كل كلمة من الله عز وجل، ربط السلوك بالتوحيد وتعظيم الله، وهذا من تعظيم شأن الله عز وجل. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خير الدنيا والآخرة. وأستودع الله دينكما ودنياكما وأستحفظه معاشكما ومعادكما وأفوض إليه جميع أحوالكما وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. ولا أعلم ألا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما، ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما. هذا من محض النصح الأبوي للأبناء، لاحظ صدق رحمه الله، لن يكون هناك أحد أنصح للأبناء من الأب إذا استشعر مسؤوليته، وإلا هناك أباء أهملوا أولادهم ثم نصحهم، لكن إذا استشعر مسؤوليته وراقب الله فليس هناك أحد أحرص على الأبناء من والده. ثم انظر، لا يحب أن يرتفع أحد عليه إلا أولاده. الله رحمة الله عليه. نعم يا شيخ. وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصيخا إلى قولي وتتعظا بوعظي وتتفهما إرشادي ونصحي وتتيقنا أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر، وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي مثلتها. الله أكبر. واعلم أننا أهل بيت لم يخل بفضل الله من تهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاون. فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف. وهذا دكتور عمرو، وهذا ليس من التعصب كما يظنه بعضهم، ربط الأبناء والأحفاد بالأجداد المتقدمين وأنهم على صلاح يؤثر. ولعل الآن استذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين ويقول إن جدكما وإن أباكما إبراهيم كان يعلمهما أو يرقي بما إسماعيل وإسحاق، أو كما جاء في الحديث. ربط الصغار بالكبار لا تعصبا أو أمور جاهلية، ولكن يربطهم بأن آباءكم وأجدادكم كانوا أهل علم ودين وصلاح واستقامة من باب شعر همم الصغار. ولهذا انظر من رب أولاده على العصبية القبلية الإقليمية وذكر أخلاق آبائه في هذه الخصلة الذميمة واحتقار الآخرين، ينشأ الصغار على ما كعودة من الكبار، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربه. نعم دكتور عمرو، عاك الله شيخ، أحسن الله عليك. لا لعل يعني يشل لذلك بس عفوا يا أخوان، بس واحد عفوا يا شيخ، لعل يشل لذلك أيضا قول يوسف عليه السلام يا صاحبي دكتور عمرو، تفضل عاك الله. لعله يعني لنعلم يوسف عليه السلام لصاحبي السجن واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. أحسنت يا دكتور عمرو، هذا شاهد قوي وشاهد أصيل. نعم أحسنت، تذكير الصغار بتاريخ آبائهم الصالح بأنهم علماء أو أنهم أهل جود وإنفاق أو أنهم أهل أمر معروف عن المنكر، كل هذه الصفات والنعوت في الأباء والأجداد تذكر للصغار لشحذ هممهم وتقوية عزائمهم. نعم يا شيخ. شيخ أحسن الله إليك، أيضا يدخل فيه أحسن الله إليك قول قوم مريم يا أخت هارون. والله أنا الآن بدالي رأي دكتور ماجد اللي ذكر دكتور عمرو جمال حقيقة في سورة يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق وحديث الحسن والحسين إن أباكما إبراهيم وجدكما وما ذكرت أنت يا شيخ ماجد في يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. أتمنى يا أخوان، ترى دائما سبحان الله الشواهد يعني طرق هذا الباب تربويا، أنا ما أعرف أحد دكتور هاني الحارث عندي ما أعرف أحد يعني أفرد هذا المبحث برسالة تذكير الصغار مجد آبائهم الصالح من باب شحذ الهمم وتقوية العزائم في الصلاح، لا من باب التعصب القوي والقليل. في أخوان نداء أو خاطب الجميع جميع الأفاضل اللي يجد شيئا من هذا القبيل مثل ما ذكر دكتور عمر في سورة يوسف وتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق وما جاء في الحديث دكتور ماجد، لعلك تبحث عن الحديث تزيله رعاك الله إن أباكم إبراهيم كان يرقي إسماعيل وإسحاق. وكذلك يا أخت هارون وما كان فيه من الشواهد يا أخوان يوضح الموقع، رعى الله جميع بلعيته. ارموا فإن أباكم كان راميا. أيضا الدكتور هاني الحارثي ذكر الآن قبل قليل ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا على عمل خير، هذا كله تأصيل لزرع خصال أو صفات المتقدمين من الآباء أجداد الخيرة في نفوس الصغار. وأذكر أذكر أذكر أن أحد الفضلاء أخبرني يقول جاءنا أستاذ أمريكي أو أوروبي في دورة، وكان من ضمن ما كان يقول عن العمل وعن الإنجاز، قال شحذ أو عفوا تذكير الحاضرين بماضي أقوامهم التليد وبحوادث فيها عظمة وقوة. فقال أحد الحاضرين الطلاب يقول لي أنا يقول قلت له يا دكتور بالإنجليزي عندنا الرسول لما كان أعتقد في الغزوات قال يا أصحاب السمرة يا أصحاب الشجرة من بعد شهد الهمم. فذكر الدكتور شاهد ثاني مسار آخر لا أذكر الآن يعني, فذكر أحد الطلاب شاهدا آخر نفس الطالب فقال أنا سأجلس أستمع وأنت قم أيها التلميذ النجيب فاذكر من هذه الشواهد البديعة. نعم دكتور عمر أكبر رعاك الله وقف عند أقرب موقف رعاك الله. طيب ما يعني ثم أكمل المؤلف في الحديث عن جده وقال وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا من كان مع ماذا في كلمة واحدة كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. ثم تحدث عن إخوة المؤلف قال ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وأبوكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم وكأن لاحق بهم ووارد عليهم ويصير الأمر إليكما فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان وإلا فلا تقصرا عن حالهم. ثم بعد ذلك أول وصايا الإيمان بالله. يكفي قف عند ذلك أنا أسمي الباجي في وصيته لقمان الصغير. لقمان الكبير ذكر الله في القرآن الكريم ووصاياه العظيمة البليغة, وهذا أسميه لقمان الباجي لقمان الصغير في هذه الرسالة رحمه الله. وإله فقيه مالكي جي القدر, له كتاب المنتقى الموطأ وله كتب. شكرا دكتور عمرو, شكرا للجميع يا أخوان. الشيخ عبد الله بن مسعود. نعم. أختم الدرس بفائدة. أي هذه من تفسير العلامة السعدي رحمه الله, وهو يتحسر على عدم التأثر القلوب بالوعظ. قال رحمه الله في سورة المزمل عند قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا, قال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدنيا يقابله أضعاف وأضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات, وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبذره وأصله وأساسه. فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات, وحسرتاه على أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات, ووا غوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها. فلك اللهم الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك. انتهى. شكر الله وكشف الله. الشيخ ماجد سمى شيء. رياض معنا. رياض هو كان من الداخلين لكن يبدو أنه خرج الآن. من معنا من الأخوان؟ فيه الشيخ سلطان, الشيخ طارق, الشيخ راشد, الدكتور عبد الرحمن, الشيخ خالد مسعود. خالد مسعود الشيخ خالد اسمعني. الشيخ خالد سمشي. لما ذكر الشيخ عبد الله بن مسعود ذكر تأسف على فوات الأوقات, فيها كلمة مشهورة للجوزي عن تحسره عن ضياع عن قيمة عن إهدار الناس لأوقاتهم. قال كلمة يعني تبحث عنها اللي هي أنه كان يقول وددت إذا مر السوق ورأى العامة يقطعون الساعات فيما لا فائدة فيه وددت أن أشتري أوقاتهم بالذهب والفضة. وكما قال فابحث لنا جميعا عن كلام الجوزي بتحسره على إهدار العوام لأوقاتهم وتبنيه أن الأوقات تباع حتى تشترى. يبشر يبشر يبشر. شكر الله جميعا. شيخ ماجد باقي شيء أو نختم؟ انتهينا أحسن الله إليك. شكر الله. الدرس كم رقم هذا يا شماني؟ هذا 115 أحسن الله إليك. يا شكر الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته.